فعلامة السني كما درسنا في رمضان في دروس الاعتكاف، علامة السني ايه؟ الدعاء للامراء. وعلامة المبتدع ايه؟ الدعاء على الامراء. علامة اهل السنة الدعاء للامراء، ولذلك نصوا على ذلك فيما كتبوا من عقيدة اهل السنة، كما قال الامام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا معصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فعلامة اهل السنة الدعاء للامراء. الامام احمد زي ما درسنا قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها لمين؟ للحاكم، لان صلاح الراعية من صلاح الايه؟ الراعي. الامام احمد يقول: لو ربنا يقول لي يا احمد ليك دعوة مستجابة تدعي بها بايه؟ هقول يا ربي اصلح الايه؟ حكامنا، لان الحاكم اذا صلح صلحت الرعية. وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، ولذلك قال: ونرى الحج والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر وسن برهم وايه؟ وفاجرهم. وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، لان كان زمان الامير هو الذي يخطب الناس الايه؟ الجمعة، هو الذي يصلي بهم الايه؟ العيد. وان امروه بطاعتهم فامكنته طاعتهم اطاعه، وان لم يمكنه اعتذر اليهم، وان امروه بمعصية لم يطعهم. واذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه، ولم يعن على فتنة. انتبه، فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم ان شاء الله تعالى. ايوه، عرفت بقى الصفات اللي تعرف بها نفسك انت على الصراط ولا لا؟ هذه الصفات احفظها، دي صفات امن اراد الله به الايه؟ النجاة. قال: باب في السمع والطاعة لمن والله ولي امر المسلمين والصبر عليهم وان جاروا وترك الخروج عليهم ما اقاموا الصلاة. باب في السمع والطاعة لمن ولي امر المسلمين والصبر عليهم وان جاروا وترك الخروج عليهم ما اقاموا الصلاة. عن عمرو بن يزيد قال: سمعت الحسن ايام يزيد بن المهلب يقول واتاه رهط قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، والا ننازع الامر اهله وان بغوا، وان نقول الحق حيثما كنا لا نخاف فتوء ان يرفع الله عز وجل ذلك عنه. والله لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا ان يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك انهم يفزعون الى السيف فيوكلون اليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بايه؟ بما صبر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فالصبر هو مفتاح الفرج. فاصبر ان العاقبة للايه؟ للمتقين. الصبر دائما هو مفتاح الفرج. وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم امراء تعرفون وتنكرون، فمن انكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله الا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وان استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وانما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره اسود، وهو تمثيل بالحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها. ثم قال الحافظ: وقد اجمع الفقهاء